بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أخوة، نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء بعد هذه الإجازة القصيرة، وأن نكون إياكم ممن بورك له في إجازته. وسيتكون كلمتي بإذن الله هذا اليوم بين الأذان والإقامة لها علاقة بهذا الموضوع، ولا نزال نواصل في موضوع النفقة وفي فصولها، وأسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والرجعية مطلقا، أي سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنى والنفقة والكسوة، لأنها زوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق. الآن بدأ المؤلف يتحدث في المفارقة لزوجها، وهو على أنواع أمر معنا: إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون بائنا، والبينونة أيضا على أنواع وأقسام. فهو يبين النفقة هنا، وبدأ في الرجعية مطلقا. والعلماء قسموا أو بيّنوا هذا الأمر: أما الرجعية فلا شك أنها كالزوجة، فيما مر معنا بأن لها النفقة والسكنة والكسوة، لأنها كما تعلمون كما ذكر المؤلف هنا، لأنها يلحق طلاقه وظهاره، يعني بمعنى أنه وهي الآن في العدة وقد طلقها طلقة واحدة يمكن أن يطلقها طلقة ثانية، فإذا معناه أنها تلحقها الطلقة الثانية. حتى نوضح، لو أن رجلا تزوج عقد على امرأة ثم طلقها ودخل بها ثم طلقها، وبعد فترة قام وطلقها طلقة أخرى، تلحقها الطلقة كما مر معنا. لكن لو أنه عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهذه لا يلحقها، يعني لو أراد أن يطلقها طلقة أخرى هو يلحقها طلقة واحدة، طلقة أخرى ما تلحقها لأنها ليست رجعية. إذن الرجعية يلحقها الطلاق كما قال المؤلف، ويلحقها الظهار أيضا. لو قال: أنت عليك ظهر أمي، فإن أيضا وإن كانت مطلقة ما دام طلاقا رجعيا. ثم أيضا إنها تعتد منه لو مات، وكذلك أيضا ترثه ويرثها، يعني لو ماتت الرجعية فإنه يرثها وكذلك هي ترثه. إذن كل ما في الأمر أن الرجعية لا كما قالوا لا يخلو بها، بمعنى أي خلوها الخاصة، وإلا هي معه في البيت لا إشكال، حتى يجوز أن تتزين ولعله أن يراجعها، لكنه تختلف أن ليسها أيضا ليس لها قسم. لو كان عنده أكثر من زوجة ما تقول: أنا أطالب بليلتي، لأنه لا يستمتع بها، فهو لا يستمتع بها. فإذا الخلاصة أن الرجعية لها النفقة والسكنة كما بين المؤلف ولا إشكال. يأتي بعد ذلك البائن كما نسمع من قراءة الشيخ ثم أعلق عليه. والبائن الحامل كالزوجة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه. الحديث صحيح، الحديث صحيح، واللي جعلني أقول الحديث صحيح مع أنه أشار إلى مسلم لأنه قال بمعناه وليس بلفظه، لكن حتى رواية أبو داود والنسائي وأحمد رواية صحيحة كما قال الشيخ الألباني. وكما تعلمون المنهج أنني أنقل كلام الشيخ الألباني، وإذا رأيت غيره ربما علق بخلافه أحيانا أبين ذلك. الآن البائن، البائن على أنواع، إما امرأة انتهت الطلقات الثلاث، طلقها ثلاث طلقات وانتهت، فهي بائن، هذه بينونة كبرى. والبائن أن يكون خلع، يعني طلاق على عوض، سواء سمي طلاقا أو خلعا فهو في النهاية الخلع، هذه أيضا بائن. وبائن أيضا بالفسخ، وهو من عيب أو نحوه، ويختلف عن الخلع، لأن الفسخ لا يحتاج إلى أن تدفع المرأة أي مقابل، لأن بسبب أن فيه عيب، هذه تسمى بائنة. البينونة الكبرى تختلف عن البينونة الأخرى، وحتى البينونة التي بعد امرأة لم يدخل بها وطلقها، أن البينونة الكبرى لا يمكن ترجع إليه إلا بعد نكاح زوج آخر. أما بينونة الخلع وبينونة الفسخ والبينونة التي لم يدخل بها، فإنه إذا كان بقي له، وهذا المعنى طلاق، فإنه أو عفوا طلاقات، فإنه يمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا بدون زوج. هذه بس مقدمة لما نصل إليه. اختلف العلماء هل لها السكنى والنفقة كما قلنا في الرجعية على ثلاثة أقوال، أشهر الأقوال ثلاثة أقوال. المذهب على أنه ليس لها نفقة ولا سكنة كما هنا بين المؤلف إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا، أما إذا لم تكن حامل فإنها ليس لها شيء. وسيأتي أيضا من نوع البينونة، وإن كان فيه مرة معنا فيه غرابة، هي البينونة بالوفاة، لأن لها حكم خاص، سيأتي إن شاء الله نوع رابع من البينونة. إذن المذهب على أنه ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، فإذا كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنة، ولكن هل هذه النفقة لها أو للحمل سيأتي أيضا. القول الآخر لأبي حنيفة يقول لها النفقة والسكنة سواء كانت حاملا أو حائلا، يعني لم تحمل، مقابل تماما قول الإمام أحمد وهو المذهب. القول الثالث أن لها السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، فهو وافق الأحناف من وجه ووافق الحنابلة من وجه، وهذا قول الإمام مالك الشافعي، هؤلاء الأئمة الأربعة. يقول إن كانت لم تكن حاملا فلها السكنة حتى تنتهي عدتها، لأنها محبوسة على عدة الرجل، أنها سكنة لها. أما إن كانت حاملا، طبعا هو بهذا وافق الأحناف على أنهم قالوا بالسكنة والنفقة، لكنهم هؤلاء الشافعي والمالك الشافعي رحمه الله الجميع قالوا لها السكنة ما دامت ليست بحامل أي حائل دون النفقة. أما إن كانت حاملا فاتفقوا مع ما قال المحنف فإنها لها النفقة والسكنة. العلماء لهم كلام طويل وتفصيل ونقاش واستدلالات وخلاف، رأيت حقيقة ألا أدخل فيه، لأن ربما لو دخلت فيه لأحد أشكال، خاصة يتعلق في فهم آيات الطلاق، هل هي في الرجعية أو هي في البائن أو في غيرها، ولكن قلت لكم ليس هذا موضوع تفصيله، فرأيت أن أعرض عنه اكتفاء بهذا المختصر. والراجح والله أعلم، أقول الراجح والله أعلم، أنها إن كانت حاملا فإن لها النفقة والسكنة، أما إن لم تكن كذلك فليس لها شيء، والله أعلم. نعم. والناشز الحامل كالزوجة، لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه. معروف أن الناشز إذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة. نعم. والمعروف أن الناشز هي الممتنعة من زوجها، قالوا حتى لو كانت معه في البيت. الناشز إما أحيانا تخرج من البيت كما تفعل بعض النساء الآن، تذهب لأهلها والعجيب أنها تذهب كثير منهن لأهلها وتطالب بالنفقة. وقلت لكم في الدرس الماضي موضوع النفقة حساس جدا، ولهذا أؤكد على الأخوة وبالذات الذين سيقدمون على الزواج ألا يتساهلوا في هذا الموضوع، فهو نظرا لكثرة الإشكالات فيه والخلافات، فأحيانا قد لا ننتبه لهذا أن الناس يكونون في خير ونعمة ولا يطالبون ببعض حقوقهم، لكن عندما تكون المسألة ليست كذلك أو لظرف معين تبدأ المطالبات وتأتينا أسئلة كثيرة جدا. فالناشز هي الممتنعة من زوجها، فإذا ليس لها نفقة. لكن هنا قال إنك الزوجة إذا كانت حاملا، لماذا؟ قالوا لأن النفقة للحمل. هنا اختلف العلماء، هل النفقة للحامل للحمل ولا للحامل؟ قد يقول البعض شو الفرق، الحمل لن يأكل شيء يعني ولن يملك شيء، يعني بمعنى هل الخلاف صوري أو حقيقي؟ الصحيح أن الخلاف حقيقي، ففرق. فبعض العلماء يقول أن النفقة للحامل من أجل الحمل لكنها للحامل، والآخرون كما واضح من ترجيح المؤلف أن النفقة للحمل لكنه لا يمكن الوصول إلى الحمل إلا عن طريق أمه، فأنت عندما تنفق عليها فهي أيضا كذلك يصل إليه التغذية من داخل بطنها من داخل رحمها. الخلاف يسير من جهة لكنه مهم. مثال أعطي فرق من الفروق أو فرقين من الفروق، أنهم يقولون لو قلنا إن النفقة للمرأة الحامل وليست للحمل وإن كان من أجل الحمل، هم يستدلون بقوله تعالى وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قالوا قال عليهن يعني كأن النفقة لها، فاستدلوا بهذه الآية. والآخرون قالوا لا، إن هي يقول أن هي العلة الحمل، والحكم يدور ما علته، فالعلة في الحمل فالنفقة له، والدليل أنها لو أسقطت غدا أو ولدت انتهى ليس لها شيء، مع أنها ستبقى نفاس وأمور محبوسة على ليس لها شيء منذ يضع. المسألة المحاقة أيها الأخوة، نحن نتكلم عن مسألة العفو والتوسع، لأن البعض قد يستغرب أن إلى هذا الحد. نعم، كما مر معنا سابقا لو أنها ماتت وقد أعطاها نفقة سنة أنه يرجع على نفقتها، فعند الحقوق والمحافظة عند الحقوق. اسمحوا لي أن أزيد إضافة تربوية في مثل طريف يقول دقق الحساب تطول العشرة، دقق الحساب تطول العشرة. أحيانا بعض الزملاء في رحلاتهم يبدأون ما يكون فيها نظام، يتنافسون أول ما يصلون إلى مكان أو بقالة كل واحد يذهب، فيأتي كل واحد بشيء لا حاجة إليه يريد أن يشارك زملائه، وهذا في الحقيقة فيه إشكالات كثيرة، يعني بعض الشباب قد يكون أسرع من الآخرين وبعضهم قد يكون أقدر من غيره فيحدثون إحراجا لغيرهم، ولهذا غالبا ما تطول عشرته، لكن لما يكون اللقاء مرتب ويتفق على لكل فرد حصة في آخر الأمر أو تؤخذ من قبل بهذا تدوم العشرة. بل إنني أنا من يطالب وأقول لكم نظرة تربوية مقتنعا بها أن حتى مع أبنائك احرص ألا تحتاج إلى ما بين أيديهم إلا قرضا أو حاجة، وإن كان في النهاية ابنك هو لك وأنت ومالك لأبيك، وطبيعة الأبناء أنهم لا يمكن أن يتركوا والدهم وهو محتاج، لكن لأنه لما تبدأ تأخذ، وهذا رأيته في كثير من الآباء من بعض أولاده دون الآخر يبدأ يغار في الصدور، لأن الأب قد لا يأخذ من أحد دون أحد، يزيد هذا دون ذاك. وكما أنه الصحيح أنه كما لا يجوز للأب، هذه مسألة أيضا مرت معنا، أن يعطي أحد دون آخر أو يفرق بينهم بالعطاء، أنا أرجح أن حتى الأخ لا يمكن يأخذ الإنسان من ابنه مبالغ ويترك الآخرين وهم عليه مستطيعون وهم قادرون، لأنه نفس الحديث العلة، أتريد أن يكونوا كلهم لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فكذلك، كذلك إذا أخذ من أحد وترك أحد لن يكون في البر سواء. سيقول بعضهم أنه لا ألعم يأخذ أموالنا غيرنا ما يأخذ. وهذه حقيقة مسألة دقيقة تفوت على رأس. إذن أنا أقول الدقة بدون المشاحة. وفي النهاية مالك لأبنائك ومال أبنائك لك، فمن غير فغيرهم من باب أولى. أنا أقول هذا من استمرار إدامة العشرة البعض. في فرق بين الهدية والعطية وغير ذلك وبين المحاقة والمحافة. إذا نصل إلى هنا في موضوع الفرق أن يكون للزوج للحمل عفوا أو للحامل. قالوا الفرق لو أنه جاء رمضان، وتعرفون أن زكاة الفطر لا تجب على الحمل، استحب كما في أثر عثمان رضي الله عنه. فإذا هنا إذا قلنا إنها للحمل فلا يدفع شيئا، الأب الذي فارق زوجته وهي حامل فلا يدفع زكاة الفطر عن هذا الحمل. لكن إن قلنا إنها للحامل فإنها من ضمن النفقة، فلا بد أن ندفع زكاة الفطر. ثانيا قالوا في الناشر لو قلنا، ولكن لاحظ المؤلف دقة، قال لأن النفقة للحمل، لأن الناشر لو قلنا أن النفقة للحامل معنى إذا نشزت حتى لو هي زوجته، هذه وهي زوجته وفي بطنها ولد ما يعطيها شيء، لكن هنا لأن النفقة للحمل وهي إن كانت ناشزا لا تجب لها النفقة، فإنما دامت للحمل فينفق عليها ولو كانت ناشزا. هذه فروق دقيقة أحيانا لكنها مهمة، تبين أن العلماء عندما يقفون عند مسألة فأنهم يراعون مثل هذه الفروق وهذه المسائل. ولهذا لما قالوا فالناشز الحامل كالزوجة لأن يعني لها النفقة، لها النفقة لأن النفقة للحمل، لأن لو قال النفقة للحامل إذا ليس لها شيء، لأن اتفقنا أن الناشز ليس لها شيء، وهذا معنى دقيق. إذا الراجح الذي يظهر لي والله أعلم أن النفقة للحمل وليست للحامل، نعم، لأن هي أيضا معقد العلة وهو السبب أن النفقة له، ويترتب على ذلك بعض الأحكام كما سيأتي. نعم. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة. نعم، هذه الآن مسألة أخرى اللي أشرت لها قبل قليل. هذا البائن تدخل في معنى البائن، لأن خلاص توفي الزوج أصبحت بائنا الآن. طيب حامل، وهذا ما يخطئ فيه الكثير يا أخوان، فيه خطأ كبير جدا، وهذه مسألة تحتاج تقوى الله جل وعلا. بعض الناس إذا مات الرجل وزوجة حامل يتساهلون في النفقة عليها من مال المورث، يعني مال الأب، وهم قد يكون المبلغ قد تستمر 9 أشهر 8 أشهر، والنفقة قد تكون كثيرة. بعض الورثة لا يرضى بهذا ويحسبون أنه يجب هذا، لا، هو يقول كالزوجة لكن من أين؟ من مال الحمل، لأن كما تعلمون أن الحمل في قاعدة فقهية يقولون يرث بالقوة لا بالفعل، يرث بالقوة لا بالفعل، أي يعزل له عند الميراث، يفترض أنه ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين، مر معنا هذه الحالات التي يعزل فيها لله. نعم، إلا إذا ثبت الآن كما هو معروف عن طريق الطب عرف أنه بالذات أنه واحد، قد لا يجزمون تماما في ذكر أو أنثى لكن يعرفون أنه واحد أو اثنين، وهذا أصبح متيسرا. الشاهد أن الحامل أو أن الحمل يرث بالقوة لا بالفعل، فتوضع كل الاحتمالات له كما مر معنا أن هذا الذي في بطنها هل هم اثنان؟ طبعا قد يقول قال طيب يمكن يكون ثلاثة، لماذا العلماء ما يذكرون لنا واحد أو اثنين؟ لأنه قالوا بالحالات، قالوا لو كانوا ثلاثة أو أربعة، أنا أعرف واحد قريب توفي رحمه الله مدعو له يعني جلس سنوات ما جاءه أحد، نعم ما جاءه شيء، ثم سبحان الله رزق بأربعة تماما بأربعة. وأيضا أعرف آخر طال تأخر حمل زوجته حتى يقول بحثنا، يكلمني بنفسه طالب علم، يقول بحثنا عن علاجات وما، يقول أخيرا قالت الزوجة خلاص يجب نرضى بما قدر الله، يقول قلت لها ما رأيت آخر محاولة لأنها تتعب بالعلاجات. المرأة بالذات في موضوع كثير من علاجات الحمل متعبة، وبعضها لها إشكالات أخرى شرعية أيضا. فيقول اتفقنا على آخر محاولة، وكان يأتي هو من خارج المملكة ويعالج هنا في التخصص، هو ليس من داخل المملكة. فعالج فعلا على أساس، وجاءوا بثلاثة، نعم، ولد وابنتين، وهم الآن ما شاء الله أعمارهم تعدوا 10 سنوات. إذا ممكن يكون الحمل 3، يمكن يكون 4، يمكن، لكن لم يحسب العلماء لأنه حالة نادرة. قالوا لو حدث صار الحمل 4 أو 3 يرجع على الورثة، نعم يرجع على الورثة، وهذا موجود الرجوع على كما سيأتي معنا في حالات كثيرة. الشاهد هنا أن إذا الحامل يؤخذ من ماله إذا كان يعني مورثه غنيا وله نصيب، لكن لو كان ليس عنده شيء أو انتهى ما قدر له قد يكون مبلغ يسير، هنا يرجع يقول المؤلف فعلى وارثه الموسر للقرابة، كما سيأتي الآن أيضا في الفصل القادم سيأتي موضوع القرابة. المقصود أن الشرع سبحان الله كفل الجميع، ما فرطنا في الكتاب من شيء، حكمة الله سبحانه وتعالى وقسمه. حتى هذا الجنين في بطن أمه يحسب له حساب، وينفق على أمه من أجله، وتراعى حتى في أحكام الشرع. وهذا حقيقة من ما سموه هذه الشريعة، والمعجبون بما عند الغرب وغيرهم مع كل أسف قصور في نظرتهم وفي عقيدتهم ونظرة لهذه الشريعة. هذه الشريعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده، نفقت البهائم، ليست نفقة الآن الأولاد ولا الأقارب، نفقة ستأتي نفقة المماليك ونفقة البهائم، وأنها واجبة. فحقيقة هذه الشريعة شأنها عجيب، كفل الله جل وعلا خلقه، نعم كفلهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر حتى الكافر. قال لما دعا إبراهيم عليه السلام اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يقول العلماء أنه وقفت دعوة إبراهيم عند هذا عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، لأنه قال فأمتعه، ما يمكن يكون هذا القول من قول إبراهيم، نعم فأمتعه، نعم فهو دعا للمؤمنين إبراهيم عليه السلام، فربما تخلى في الدنيا ومن كفر، نعم فأمتعه قليلا ثم كما تعلمون في سورة البقرة. إذن الشاهد هنا أن الشريعة فيها شمول وفيها كمال وفيها، فكبلت هؤلاء جميعا حتى الحمل، وراعت حقوقه وراعت وضع أمه وحتى لا يظلم إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. ولا شيء لغير الحامل منهن، أي البائن والناشز والمتوفى عنها لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر رضي الله عنه ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس رضي الله عنهم ومن وافقهما، والحجة معهما، ذكره في الشرح. ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه، وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب. قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع. هذا الآن يقول إذن توصل، وهذا هو القول الراجح، أنه لا نفقة لغير الحامل. وهناك خلاف بين الصحابة، بين عمر رضي الله عنه، لأنه يرى أن المبتوتة ما دامت في العدة أن لها نفقة، ولكن خالفه في ذلك علي وابن عباس ومن وافقهما رضي الله عنهم أجمعين، والحجة معهم كما في الأدلة التي أشرت إلى بعضها ومر معنا بعضها. لأن مرة أخرى يقول لأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه، ثم تسقط بمضي الزمان، مر معنا أنها مضي الزمان يسقطها إلا أن استدانت، نعم، أو أنفقت على نفسها بنية الرجوع، فهذا لا شك في ذلك، أو أحد أقرضها، كل هذا يرجع على من عليه وجوب النفقة، والله أعلم. قال ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع، كل هذا صح. يعني إذا استدانت بإذن الحاكم لأن حتى لا تتوسع، أو تنفق هي من مالها بنية الرجوع، فرق بين الاستدانة وبين أيضا. وهذا من الفقه، فالعلماء أيضا مما سيأتي بعد قليل يمكن الإشارة إليه، قالوا استدانة المرأة حتى لا تدخلها في الشبهة لا بد أن يكون بإذن حاكم، إلا ممن لا شبهة معه، لو استدانت من أبيها أو من أخيها أو من، لأن كونها تستدين من أجنبي فإن هذا محل تهمة، نعم، وهي يجب أن تدفع التهمة عن نفسها، لكن لما يصبح بحكم حاكم، نعم، أي بموافقته وأن استدانت من فلان تزول التهمة عنها. أما نفقتها هي أن تكون عندها دخل أو عندها ثروة بنية الرجوع، وهذه نقطة مهمة، أن تكون بنية الرجوع. هذه مسائل بعض الناس قد تكون ما نويت أنا أرجع، لكن الآن سأرجع، هي ما نويت ترجع لكن لمشكلة أو خلاف، قالت إذن سدد لما مضى، هذا بينها وبين الله هل كانت بنية الرجوع أو لا، لأنها قد تدعي أن بنية الرجوع، هذا بينها وبين الله جل وعلا. نعم. ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها. هذه مسألة الله أعينه بالذات الأخوة المعددين، يعني هذه المسألة أكثر ما تقع في هذا الإشكال، يعني بعض الأخوات تطلب الزيارة لأهلها لمدة أسبوع تسافر ثم يأذن لها، فإذا جاءت طالبت الزوج بالنفقة وطالبته أيضا بالمبيت، تطالب بالمبيت. المؤلف وضح هنا هذه النقطة، لمن سافرت هي لحاجتها لغرض لها أو للنزهة أو زيارة لأهلها ولو بإذن الزوج، وهذا يجب إذن الزوج، ما يجوز أن تسافر بإذن، لأن لو سافرت بدون إذن كان نشوزا. نعم. فقال في هذه الحالة أنها لا نفقة لها، صحيح لا نفقة لها، يعني هذه الدقة مرة أخرى تؤكد المسألة التي قلت لكم إن دقيق الحساب تطول العشرة، فلما يكون الحساب دقيق مرة أخرى فرق أن تعفو الزوج يعفو الزوجة تعفو تتنازل، لكن عند المحاقة والأمر عظيم جدا ولا يتساهل فيه، وأحيانا كل إنسان في ظرف أو وضع أو بلد ما يدرك هذا الأمر ويحسب أن الناس كلهم، لا تختلف أحوال الناس وظروف الناس وأوضاع الناس والجهل. فالشاهد هنا أنها ليس لها شيء إلا في حالة لو سافر معها، انظر مرة الدقة الأخيرة، قال متمكنة منها، يمكن يسافر معها وتكون عند أهلها وهو في غرفة وهي في غرفة، نعم إلى هذا الحد انظر الدقة، قال لو سافر معها لكن غير متمكن منها، نعم فرق أنه يكون هو إياها في يعني تبيت معه أو يسكنون مثلا في فندق أو غيره ثم تذهب إلى أهلها في النهار، هذا متمكن منها. أما الواقع أغلب من يسافر مع زوجته لأهله خاصة في القرى أنه لا يتمكن منها، قد يرى أن هذا صعب أو عيب أو، فهذه أيضا ليس عليها النفقة. إلى هذا الحد دقة المؤلف رحمه الله ولا غرابة، كلها مبنية على هذا الأصل حتى قطع النزاع، هو كل هذا من أجل قطع النزاع. أما إذا جاء التبرع أو العفو أو التنازل هذه مسألة أخرى لا نقاش فيها، لكن لو أن تنازعوا قبل أيام جاءت لمسألة من هذه المسائل وهي تصر على أنها تريد حقا، طيب أنت سافرت لماذا؟ سافرت أزور أهلي، نعم خلاص سافرت أزور أهلك أنت الأمر يعني. ما لك شيء، طيب أو لا رجعت قالت أنا أريد قسم ما دم سافرت أسبوع أريد يعطيني أسبوع، لا طيب هو أذن لي حتى لو أذنك أصلا ما يجوز، لا يجوز أن تسافري بدون إذن زوجك. فهذه المسائل حتى الفقيه طالب العلم إذا سئل عنها وخاصة مسألة الحكم، مع أنني أؤكد أن الأصل في قضايا الخلاف ألا تدخل في النقاش لأنها قد تسمع من الزوج غير ما قالت الزوجة والعكس. نعم. فالأولى أن يتحاشى الإنسان الفتوى في هذه المسائل في مسائل الحقوق، لكن أحيانا لو ربما قال سقط أنا أريد أعرف الحكم ما أريد، ليس بين نزاع ولا شقاق ولا خلاف، لكن هذه مسألة اختلفت والله أعلم. نعم. وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، لأن الأصل عدم ذلك، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق. هذه مسألة أخرى. طيب إذا ادعى أنها ناشز وهي قالت أبد لم أنشز، الآن في إثبات النشوز وطالبت بالنفقة، المسألة أكيد عند القاضي ستكون. فالمؤلف هنا يقول أن القول قولها بيمينها، نعم لأن هو المدعي وهي التي تنكر، واليمين نعم، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو أخذ بالقاعدة الأصولية المؤلف هنا أن اليمين عليها لأن هي التي أنكرت النشوز فيطالبها القاضي باليمين. لكن شيخ الإسلام أرجعها وابن القيم رحمه الله إلى العرف، والعرف أحيانا يدل على فعلا هل هي ناشد أو ليست بناشد، وهل هي راضية أو ليست راضية. فقال ليس لا يتطالب باليمين، إنما يرجع للعرف. وبعد تأملي المسألة والله أعلم أنه يرجع ما دامت مسألة قضاء أي للقاضي، فالقاضي ينظر هل يرجع للعرف أو لغير ذلك، فإن القاضي له في مثل هذه المسائل ما يظهر له دون الالتزام، لأن هناك ليس أمامنا نص تماما في آية أو حديث حتى نلتزم به، هو اجتهاد. ولا شك أن قول شيخ الإسلام الترمذي بن القيم رحمه الله له وجاهته، وقول المؤلف على الأصول، قول المؤلف على الأصول. فأقول يرجع الأمر للقاضي، فإن القاضي أحيانا يبدو له في المسألة ما لم يكن كذلك، وهو لا يخرج عن اجتهاد من سبقه. ودائما هذا منهج شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه يقول بالقول أحيانا، ويقول إن قال به أحد قبلي، إن كان سبقني أحد لهذا القول فأنا أقول به، وإن لم يسبقني أحد فأنا أتوقف عن هذا القول. وهذا من لا شك عدم تجاسره على أقوال العلماء، أو لأنه أحيانا يقول العلماء دليل عقلي، وهذا وإن كان فيه نقاش لا أريد أدخل فيه، إنه الآن مثل القرن الرابع والخامس عشر، هل معقول هذه المسألة وردت وتأتي بقول أنت لم يسبق إليه الآخرون؟ فيه نظر يعني، مر علماء في الأمة وعلى مختلف البلدان، فعقلا يعني، فعقلا إنه هل ممكن هذه المسألة التي أنت تحت الآن فيها، إلا إذا كانت حالة ثبت أنه لا يمكن تكون وردت إلا فيها، كما مثل في الطب الحديث الآن وغير أشياء، صحيح. فهنا ممكن يقول الإنسان بقول لم يسبق إليه، وقلت لكم مسألة فيها نقاش ليست على أطلاقها، لكن لو كانت من المسائل التي مرت عند الفقهاء ولم تجد، وجدت أقوال العلماء ولم تجد هذا القول الجديد، فلا يتجاسر بعض العلماء يقول لا نستطيع، هل يمكن كل هؤلاء العلماء على اجتهادهم ولم يصل إلينا قولهم؟ فيه نظر. أقول فقط إشارة لهذا الموضوع دون تحرير لها أو دون ترجيح، لأن لي إشكال معين سبق أن أشرت أشير لكم بس بكلمة واحدة. كنت أقول طيب الآن أليس شيخ الإسلام قال ببعض الأقوال، طيب ما رأيك لو أنك وجدت أن شيخ الإسلام قال بهذا القول تقول به؟ قال نعم. طيب ما دمت تقول به، شيخ الإسلام سبق بسبعة قرون، ما هو أول من قال به، مع ذلك أنه قال بقول لم يسبق إليه، فلذلك المسألة تحتاج مزيد تحرير. أنا أحيانا بعض المسائل أذكرها لكم من باب مزيد من التنبيه والتفكر فيها وفتح المجال، فالقول ليس بإطلاقه، لأنه أحيانا قد يكون قال به بعض العلماء لم يبلغنا إلينا، ليس كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكفى الله بحفظه كحفظ القرآن، ولا شك قد تكون ما وصله، وإن كان حتى في العلماء يعتذرون لبعض العلماء أنه لم يبلغهم الحديث، لكن نحن نقول لم يبلغهم وبلغ غيره، بلغ غيره، لابد أن يبلغ الحديث، لكن قد لا يكون بلغ فلان لأسباب معينة، لكن لا يكون أنه لم يبلغ الأمة جميعا. هذه مسألة أيضا أرجو أن يكون اتضح حديثي فيها تحريرا لمثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة. وقال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وقد سبق. ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة، لأن الضرر فيه أكثر. هذه مسألة، أولا نقف مع الآثار، لا ضرر ولا ضرار صحيح، ومر معنا أكثر من مرة، وسبقا قلت في الدرس الماضي أن من القواعد الفقهية الكبرى هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هو حديث مع أن أعمال بالنيات والمشقة تجلب التيسير وغيرها من التي مرت معنا، وهي خمس قلت أو ست كررتها مرارا لا داعي لتكرارها. فالشاهد أن هذه القاعدة وهو حديث لا ضرر وهو حديث صحيح. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال عنه الشيخ الألباني وغيره ضعيف. أثر عمر رضي الله تعالى عنه صحيح، نعم أثر عمر صحيح، فأنه أمر أو كتب لأمراء الأجناد. هنا الإخوان الذين معهم نسخة الثريابي ينتبهوا لملاحظة، هو قال المؤلف هنا ضعيف مع أنه قال في 771 صحيح، فلعله خطأ في النقل أو غير ذلك. نعم نفس الحديث هو مر معنا قبل قليل وقال عنه المؤلف أنه ضعيف، هنا الآن قال ضعيف اللي هو الثريابي، وقال سابقا أنه صحيح، ومع ذلك فالراجح أن هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى أنه صحيح. هذه حول الآثار. نأتي لموضوع الإعساق. الإعساق قال العلماء على ثلاث حالات: إما أن يكون تزوجها وهو معسر، وهذا له حالتان يعني اللي هو الأولى والثانية، أن يكون أخفى عنها أو أن يكون أعلمها. إذن هنا حالتان. أعود مرة أخرى، الإعسار في كلامنا الآن يأتي إعسار الزوج على ثلاث حالات. الحالة الأولى وتنقسم إلى قسمين يعني اللي هي واحد واثنين، أن يكون تزوجها وهو معسر فقير ما عنده شيء، هذه تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون علمت بإعساره أو أنه دلس عليها أخفى ذلك. الحالة الثالثة أن يكون أعسر بعد زواجها، أن يكون فعلا موسرا. ترى الموسر هنا ليس المقصود به أنه الغني جدا، أو المقصود أن عنده كفايته، هو كفاية زوجته في هذا الباب، أن يكون عنده ما يكفي ويكفي زوجته من سكن وغيره وأكل وشرب ولباس، هذا يعتبر موسر يعني ليس معسرا. إذن صار ثلاث حالات. المؤلف هنا ما فرق، قال متى أعسر بنفقة معسرة، فعمم الحكم، عمم الحكم. هذا قول، فهو يقول تطال سواء كانت علمت يعني أو لم تعلم، لم يفرق المؤلف، وهو قول لبعض العلماء أنه متى أعسر فإنها من حقها أن تطلب الفسخ. ولما نقول فسخ النكاح هنا يختلف، أو الخلع، على حسب ما يحكم به القاضي من حالتهم. القول الثاني يفرقون بين إذا كانت دلس الرجل يعني أشعرهم أنه عنده وعنده وعنده، نعم، ثم لما تزوج ثبت أنه مفلس أو أنه كان يستدين ليظهر بمظهر معين، فهو متشبع بغير ما أعطي كشاهي الزور، متشبع بغير ما أعطي، يستأجر سيارة يقول هذه سيارتي. و أذكر شخصا هداه الله، كان يأتي لبعض المشايخ ويذهب بهم لبعض المناطق ومعه سيارة فخر وينفق عليهم في الرحلة، والشيخ كان يتصور أنه من ثرائه، فاكتشف من بعد أنه حتى السيارة هذه مستأجرة وأنه فقير وأنه يكذب، يعني يكذب، إنما يريد يتقرب من الشيخ بطريقة يكون له وجاهة وسيارة وغيره. فيوجد هذا النوع في النفوس الضعيفة، وكذلك بعض الناس ربما يريد امرأة فيظهر لها أنها غني ولأهلها، ولكن عندما تتضح الأمور فإذا هو فقير ما عنده شيء، وما ظهر به كان إما جاء مؤقت بسبب الزواج هدايا من ذا، أو أنه استدان، وهو الأكثر الآن، وهو الأكثر، الاستدانة صار السهل، ثم يتورط الإنسان في الديون. ولهذا اسمحوا لي على هذه اللفتات على الإخوة أن ينتبهوا لموضوع الاقتراض من البنوك بالذات ومن أيضا المقرضين لسببين: أولا كثير من قروض البنوك ربوية، ولكن يحتالون حيلا ويبحثون عن فتاوى غير صحيحة، فعلى الإنسان أن يحتال حتى يتثبت أن العملية الإقراض صحيحة. أنا لا أحرم كل عملية، لا، هناك بعض البنوك فعلا عندها لجان شرعية صحيحة، وبعضها أبدا تأخذ فتوى ثم بعد ذلك تعمل ما تشاء. كما أذكر صرح وكتب في جريدة الرياض الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، وهو كما تعلمون كثير من البنوك تجدون التي ما عرفت بالجانب الشرعي، عرفت بالربا عندها فتاوى من اللجان، ومنهم احيانا الشيخ عبد الله حسن. فذكر مره ساله سائل في مقابله اذكر في جريده الرياض، يا شيخ انتم افتيتم لبعض البنوك بجواز هذه العمليات وكذا وكذا. قال مع كل اسف اننا لما نفتي لهم يكونوا قدموا لنا صوره صحيحه شرعيه، لكن بعد فتره لا يلتزمون بها، لا يلتزمون بها، وهذا اشكال كبير جدا. فمثلا احيانا قد تاتي بعض البنوك يقول لك التامين مثلا، التأمين التعاوني مشروع، لكن كثير من محلات التأمين الآن يكتبون تأمين تعاوني وليس بتأمين تعاوني، هو تأمين تجاري. ومعروف أن الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري، التأمين التعاوني إذا كان بضوابط على القول الراجح جوازه، أما التجاري وإن أجازه البعض فصحيح أنه محرم لما فيه من الغرر وأكل مال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فأذكر كانت هناك فتوى من اللجنة الدائمة بجواز التأمين التعاوني، وضعوه يسمون الشركة تعاونية، ثم بعد ذلك أي شركة، ثم قد لا يلتزمون. اضطرت اللجنة الدائمة أن تظهر بيانا تبين أن هذه الفتوى تنطبق على حالات وليس على بعض الحالات، ففصلت. وهذا الواجب أيضا على المشايخ الذين يفتون هؤلاء البنوك أن يبينوا إذا لم تلتزم هذا البنك. لكن في بعض البنوك الآن عنده لجنة مباشرة، حتى حدثني بعضهم أنه يستطيع وهو مفتي من المشرفين على أحد أعضاء اللجان، اللجنة تستطيع توقف بعض عمليات البنوك ولو كانت بمئة مليون، لديها صلاحيات. طبعا تختلف من بنك إلى بنك ومن لجنة إلى لجنة. فأردت أن أقول هنا إن أطلت في هذه النقطة كله إيضاح لمثل هذه المسألة. فنرجع مرة أخرى القول الآخر، إذا دلس يعني بيّنت الاستدانة، أن ابتعد الإنسان عن الاقتراض والاستدانة وتكبيل الناس، هذا السبب الأول أنها قد تكون غير شرعية، والسبب الثاني أن يتورط الإنسان. سألت أحد الإخوان قبل أيام، قلت له رأيت، بلغني أن أنا ما رأيت، قلت بلغني أن محلات الآن بدأت تفتح يقترض منها الناس وعليها إقبال شديد جدا. قال صحيح، هؤلاء الذين لم تعد البنوك تقبل أن تقرضهم لأنهم أخذوا آخر ما لديهم، فبدأوا يقترضون الآن من التجار بمبلغ عالي، أصبح لديه عليه قرض من البنك وعليه الآن قرض جديد لهؤلاء. تصوروا كيف يستطيع أن يسدد راتب. حتى بعضهم يأتي ويقول لي راتبه عالي جدا، أنت راتبك عالي تبي تطلب زكاة؟ قال نعم، لكن كلها البنوك. حتى أذكر أحدهم يقول لي لا يبقى لي إلا 700 ريال وراتبه عالي، 1000 ريال ماذا تعمل به؟ لأن سهل الاقتراض، الاقتراض سهل جدا، يأخذ المبلغ. فأنا أنصح الأخوان أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يرتبوا أمورهم المالية، والظروف صعبة الآن وهي تزداد صعوبة، ولا يتساهلوا لأن الإقراض سهل وله حلاوة، ثم بعد ذلك يتورط الإنسان ويصعب عليه أن يسدد، ثم تبدأ مشكلات وتبدأ المحاكم وتبدأ السجون وتبدأ وهذا الموضوع حقيقة يا أخوان أرى فيه ضحايا كثيرة وغش وغير ذلك. فهذه نصيحتي. إذن أرجع لموضوع، إذا كان الإنسان قد دلس فلا شك بالإجماع أنه هنا من حقه أن تطلب الفصل، لأنه كالعيب كما قال المؤلف، هذا عيب يعني، هذا كذب عليها، أظهر حقيقتها وطلع شيء آخر متلبس به لم يعطى ما لم يملك. لكن تبقى الحالة حالتان. طيب، إذا كانت عرفت أنه فقير فدخلت على أنه فقير، هناك من يقول أنه إذا كان كذلك فليس من حقها أن تطلب، لأنها دخلت على بينة، كما لو دخلت على إنسان فيه عيب ورضيت به بعيبه فكذلك هي رضيت بهذا النوع، فعليها أن تتحمل وتصبر. وهذا قول الحقيقة وجيه جدا، وإن كان بعض العلماء رجح خلافه. القول الثالث أنه كان موسك ثم أعسر، فهل عليها شيء أو لا؟ بعض العلماء يقول هذا ليس بإمكانه، هذا قدر الله عليه. نعم، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ما عليه. وبعض العلماء قال وكذلك، فحتى هي أيضا لا يجوز مضاراتها، حدام الآن لا يستطيع أن ينفق عليها، فعلى قولين. والذي يظهر نعم على قولين. وفي قول ثالث لأن بعضهم يقول أن لا تطلب الطلاق، هذا قدر الله وليس له، ليس بصنعه. وآخرون يقولون لا، من حقها تطلب الطلاق لأنه لا ضرر ولا ضرار. والقول الثالث اختاره شيخنا الشيخ محمد يقول هو قول وجيه، أنها لا تطلب الطلاق لكن يأذن لها أن تكتسب، يأذن لها لأن أكثر الأزواج لا يرضى لزوجة أن تكتسب ما دام ينفق عليها. نعم، فيقول لها يأذن لها أن تكتسب ولا تطلب الطلاق، تقول دعني أعمل، دعني أتوظف، دعني أشتغل، خلاص وأتكسب. أما يقول لا، لا تتوظفين، لا تعملين، وفي الوقت نفسه ليس عنده قدرة على الإنفاق، هذا من حقها أن تطلب. هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف، ولم يشر إليها عفوا المؤلف، والمؤلف رجح جواز الفسخ وقال أولى من العنة. والحقيقة قول أن أولى من العنة فيه نظر، لأن العنين قد لا يرجى برؤه، أما الذي كما تعلمون ضاق رزقه قد اليوم يضيق اليوم ويتسع غدا، فهذا كثير جدا، أنه فقط ما عليه إلا أن تصبر قليلا ويصبح من أفضل، يصبح من الغنى. أما الذي عنده عنة مستديمة هذا اختلف، يعني ما نقول أنه أولى، فقول المؤلف أولى من العنة الله أعلم، وليس فيه ضرر أكثر، لا ليس، بل أظن السنسة ما عندها ما تتحمل كل شيء من الفقر والجوع وأي شيء. نعم، ومع ذلك لا تتحمل العنة، لأن العنة يعني أنها هو العنة على حسب اللفظ الكلمة أنه قد تحرم الولد. نعم، فقول المؤلف أقول فيه نظر والله أعلم. نعم، ولا يصح بلا حاكم لأنه فسخ مختلف فيه، فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة. صحيح، هذا واضح. نعم، هذا صحيح. نعم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها، لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها. نعم، هذا صحيح، لأن مسألة حكم، هذه مسائل فسخ ما تقدر تفسخ خمسة، فكما ذكر المؤلف. نعم، وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير، لأن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة، إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن، فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم. هذا نختم بها ما ذكر المؤلف بالجملة صحيح، لكن في وقفات. نعم، ما ذكر الحديث متفق عليه، فيه وقفات. الوقفة الأولى أنه نعم تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف، وليس بالتوسع الموجود اليوم. يعني اتصلت إحدى الأخوات قبل أيام وقال زوجي شحيح ينفق على البيت والأكل والشرب، لكن الأولاد تعرف يحتاجون من البقالة ويحتاجون كذا. قلت لا، هذه من الكماليات، فلا يحق لك. قالت هل يجوز أن آخذ من ماله بدون علمه؟ تريد تطبق حديثا؟ قلت لا، ما يجوز لك، ما دام ينفق عليكم وقد السكن متوفر والأكل والشرب والملابس. قالت هذا متوفر، لكن غيره ما يعطينا شيء. نعم، هذا مسألة حاجة زيادة، فلا يجوز لها أن تحضر. المسألة الثانية وهي أن تراعي المرأة الضرر. فأعرف بعض الأزواج لما علم أن زوجته أخذت طلقها مباشرة، ومعروف أن القواعد من القواعد أن المفسدة الكبرى تدفع بالصغرى، فلا شك أن صبرها على الجوع أو النفقة أو شيء من البخل والعسر أيسر من الطلاق وما ترتب عليه. فبعض الناس غيور وبعض الناس صعب، وأعرف حالات بعينها طلق منذ علم أن أخذت من جيبه، ولا تقول المرأة لن يعلم، قد يعلم ولا بعد حين أبدا، مرة ومرتين وثلاث إذا تكررت سيعلم. فتنظر، إذا قالت لا والله زوجي لو علم قد يغضب، لكنه ما تصل لحد الطلاق، هذا الأمر يسير وهذا حق لها. المسألة الثالثة وهي مسألة الظفر، أختم بها. مسألة الظفر إذا كنت تريد من الإنسان حق، طيب تريد من إنسان حق من الحقوق وظفرت بمال له، هل تأخذ أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء. أما ابن حزم رحمه الله يقول يجب أن تأخذ، إذا ظفرت يجب أن تأخذ حقك. وبعض العلماء قال يجوز لك أن تأخذ، وبعض العلماء فصل وهو جميل جدا، قالوا فرق بين الحق الظاهر والحق الباطن. الحق الظاهر مثل نفقة امرأة، حق ظاهر مثل قرض فيه إثباتات أو بيع بيت أو هذا حقك وجحده، فإذا كان الحق ظاهرا جاز لك أن تأخذ من ماله إذا استطعت لأنه حقك. لأنه حق. أما إذا كان باطنا فأنت محل التهمة. لو تأتي بينك وبين إنسان شخص أعطيه 10,000 ريال ثم ما سدد لك ثم أخذت، أنت يثبت أمام الناس أنك أخذت، وقد لا تستطيع أن تثبت أنه أقرضك، فتتهم هنا بالاختلاس أو بالسرقة أو بغير ذلك، وقد يؤثر بسمعتك. ففرقوا قالوا أما إذا كان الحق غير ظاهر فلا يجوز، لأنه يؤثر على سمعة الإنسان ويدخل مشاحة. أما إن كان الحق ظاهر هذا الحقيقة من أعدل الأقوال، وهو قول جميل، والمسألة فيها تفريعات وتفصيل ليس هذا مكانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.